بفتح الكاف وضم الراء عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي عن أبي محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي المروزي عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي عن مؤلفه الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى. وأما السنن الصغرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي فارويه عن شيخنا نبيل حسين الدهلوي بسنده إلى إبراهيم الكردي عن القشاشي عن الشناوي عن الشمس الرملي عن الشناوي عن الشناوي عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن العز عبد الرحيم عن عمر المراغي عن الفخر علي المراغي عن عمر المراغي عن الفخر علي بن أحمد البخاري عن أبي المكارم أحمد بن محمد اللبان عن أبي علي الحسن بن أعلى الحسن بن أحمد عن أبي علي الحسن بن أحمد الحداد عن القاضي أبي نصر أحمد بن الكسار قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الدينوري قال أحمد بن محمد الدينوري قال أخبرنا مؤلفه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب أحمد بن شعيب النسائي. وأروي السنن الصغرى أيضا عن شيخنا حسين الأنصاري بأسانيده المتقدمة إلى الحافظ بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد السنوخي عن الإمام أحمد بن أبي طالب الحجاري عن عبد اللطيف بن محمد بن علي القديقي عن أبي زرعة طالب بن محمد بن طالب المقدسي عن أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني عن القاضي أبي نصر أحمد بن حسين الكسار عن أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني عن مؤلفه الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي رحمه الله تعالى. وأرويه أيضا عن شيخنا أحمد بن عيسى بسنده المتقدم إلى الزرقاني عن الشمس البابلي عن الإمام أحمد بن خليل الصبكي عن النجم الغيطي عن الشيخ زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني قال أخبرنا السنوخي قال أخبرنا أيوب بن نعمة النابلسي قال أخبرنا أبو عمر عثمان بن علي المعروف لخطيب القرافة قال أخبرنا الحافظ أبو ظاهر أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا أبو محمد الدوني قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن حسين الكسار قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الشهير بن المسني أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد. معنا يا الأخوان اللي في الأخير لا تصرفوا مع بعض اسمعوا القراءة. أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ثم المصري. وأما سنن الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ناجح القزويني فأرويه عن شيخنا نذير حسين الدهلوي بسند متقدم لصحيح البخاري إلى الحافظ بن حجر الأسقلاني عن أبي الحسن علي بن المجد الدمشقي عن أبي العباس الحجاري عن أنجب بن أبي السعادات قال أخبرنا أبو زرعة عن أبي منصور محمد بن حسين بن أحمد المقومي القزويني قال أخبرنا أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان قال أخبرنا مؤلفه أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروفي بن ماجه القزويني فأروي سنن ابن ماجه أيضا عن شيخنا حسين الأنصاري الأسانيد المتقدمة الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي الحسن علي بن أبي المجد الدمشقي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن أنجب بن أبي السعادات الحماني عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن الفقيه أبي منصور محمد بن حسين بن أحمد المقومي القزويني وعن أبي طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان عن مؤلفه أبي عبد الله عن مؤلفه الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ناجح القزويني رحمه الله تعالى. وأرويه أيضا عن شيخنا أحمد بن عيسى بسنده المتقدم من طريق الزرقاني إلى الحافظ بن حجر قال أخبرنا أحمد بن عمر البغدادي وقال أخبرنا الحافظ يوسف المزي عن عبد الخالق بن عبد الله بن ألوان عن الإمام موفق الدين قدامة عن الإمام طاهر المقدسي عن أبي منصور محمد بن حسين القزويني عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب عن أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بن ناجح بالهاء الساكنة وقفا ووصلا وهو اسم عجمي لقب ليزيد والد المؤلف لا أنه جد المؤلف كما قد يتوهم قاله في القاموس. وأما موطا الإمام مالك بن أنس فأرويه عن شيخنا نذير حسين الدهلوي بإسناد المتقدم إلى الشيخ ولي الله الدهلوي قال أخبرنا بجميع ما في الموطا رواية يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي عن الشيخ وفد الله المكي المالكي قراءة مني عليه من أوله إلى آخره بحق جماعه لجميعه على الشيخ حسن العجيمي وشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي. قال أخبرنا الشيخ عيسى المغربي بقراءتي على الشيخ. قال أخبرنا الشيخ عيسى المغربي بقراءته على الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي بقراءته على الشيخ أحمد بن خليل بقراءته على النجم الغيطي بسماعه على الشريف عبد الحق بن محمد السنباطي بسماعه على البدر حسن بن محمد بن أيوب الحسني النسابة بسماعه على عمه أبي محمد الحسن بن أيوب النسابة بسماعه على أبي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي. قال أخبرنا الإمام أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي القرطبي سماعا عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي عن أبي عبد الله محمد بن فرد مولى ابن الطلاع عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيد الصفار عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله قال أخبرنا عن والي عبيد الله بن يحيى قال أخبرنا والي يحيى بن يحيى الليثي المصمودي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس إلا الأفواس الثلاثة من آخر الاعتكاف فعن زياد بن عبد الرحمن عن الإمام مالك بن أنس وأروي أيضا عن شيخنا أحمد. هذا الإسناد كما ترون من ولي الله الدهلوي الذي قال إلى الإمام مالك وكله سماع بالنص المبين لذلك. ولي الله قال أخبرنا بجميع ما في الموطأ الشيخ عبد الله المكي المالكي قراءة مني عليه من أول إلى آخره لقيه في الهند وقرأ عليه الموطأ وهذا السند السماعي. وكم في النفس من حسرة فقد مات ولي الله رحمه الله تعالى ولا يعرف اليوم سند سماعي تام لرواية الموطأ، وإنما روى عنه ابنه عبد العزيز الأحاديث المرفوعة في كتاب الموطأ في ضمن المسوى شرح الموطأ له، وأما جملة كتاب الموطأ فلم يقرأه عبد العزيز على والده ولي الله، وإنما روى الأحاديث المرفوعة ثم اتصل سماعها حتى اليوم من بعد عبد العزيز، فصار سماع الموطأ في هذه الطبقة وهي عبد العزيز عن أبيه إنما هي الأحاديث المرفوعة لا كتاب الموطأ جملة، فضاعت رواية الموطأ السماعية تامة من هذا الطريق. وأرويه أيضا عن شيخنا أحمد بن عيسى بسنده المتقدم إلى الزرقاني عن الشمس البابلي عن الزين عبد الرؤوف المناوي شارح الجامع الصغير عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن الشيخ زكريا الأنصاري عن أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني عن مريم بنت أحمد بن محمد الأزرعي قراءة عليها لبعضه وإجازة لباقيه بإجازتها عن يونس بن إبراهيم الدبوسي إن لم يكن عن يونس بن إبراهيم الدبوسي عن يونس بن إبراهيم الدبوسي إن لم يكن سماعا عن أبي الحسن بن المقير عن الحافظ أبي الفضل بن ناصر عن أبي القاسم بن مندة عن أبي علي الزاهر بن أحمد السرخسي عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي. قال أخبرنا أبو مصعب الزهري قال أخبرنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فأما مسند الدارمي رحمه الله فأروي بالإجازة عن شيخنا أحمد بن عيسى بسنده إلى مؤلف الإمداد بسنده إلى مؤلف رحمه الله تعالى فأما ثبت العلامة محمد بن صالح البلاني المغربي فأروي بالإجازة عن شيخنا حسين الأنصاري عن شيخه محمد الحازمي عن الشيخ محمد عابد السندي عن مؤلفه رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الطويلة أسانيده إلى الكتب المشهورة وهي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الدارمي، واستغنى عن سياق رواية مسند أحمد لأنها مندرجة في سند الحنابلة الذي تقدم، وهذه الأسانيد التي ذكرها لا تخلو من تعقبات إما في تسمية بعض الرواة وإما في تمييز نوع الرواية هي سماع أم إجازة مجردة، كما أنها متعقبة بأنه رحمه الله تعالى أعرض عن ذكر الأسانيد الصافية التي وقعت له لأنه لم يطلع على كمال تمامها، فالعلامة سعد بن حمد بن عبد كما تقدم قرأ الصحيحين على نذير حسين ونذير حسين قرأهما على محمد إسحاق الدهلوي، محمد إسحاق الدهلوي قرأهما على عبد العزيز